بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. الحديث 58. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. رواه مسلم. وفي لفظ البيهقي: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم. هذا الحديث عظيم القدر، وهو أصل كبير من أصول القضايا والأحكام، فإن القضاء بين الناس إنما يكون عند التنازع. هذا يدعي على هذا حقا من الحقوق فينكره، أو هذا يدعي براءته من الحق الذي كان ثابتا عليه. فبين صلى الله عليه وسلم أصلا يحل نزاعه ويتضح به المحق من غيره. فمن ادعى حقا من الأعيان والديون والحقوق وتوابعها على غيره وأنكره ذلك الغير، فالأصل مع المنكر. الأصل مع المنكر. لا أن سرقني، قال ما سرقت، على طول مبدعين يقول الأصل أنه إيش؟ بريء، خلقه الله عز وجل غير سارق، لأن السارق هذا أمر محدث، كل واحد منا ما هو سارق، كل واحد منا ما هو قاتل، كل واحد منا ما فعل، الفعل أمر محدث، فالأصل أنه بريء، حتى يقيم المدعي على ما ادعاه البينة أنه سرقك أو ضربك أو اعتدى عليك أو شتمك، والبينة بحسب البينة ما يبين بها الحق، سواء شهود أو كتابة أو توقيع أو توثيق. واضح؟ طيب. فهذا المدعي إن أتى ببينة تثبت الحق ثبت له وحكم له به، وإن لم يأتي ببينة فليس له على الآخر إلا الجميل. وكذلك من ادعى براءته من الحق الذي قد يقول: أنا والله أعطيت 1000 دينار مو راضي يدفعها، استدعي، قال أبدا ما أخذت منه 1000. ينظر القاضي أو الحاكم إلى المدعي: أنت تقول أعطيت 1000، ما هي بينتك؟ هل كان في شهود؟ هل كتبت على كتاب شهدت على 2 أو رجل وامرأتين؟ ما هي بينتك؟ قال: والله ما كان عندي بينة وأنا وثقت فيك. قال: بعد يوم أرجعهم ما كتبت. فنقول للمدعي عليه: أتقسم أنك ما أخذت من فلان 1000 دينار؟ إن أقسم خلاص مالك شو، أنا أقسم لا، ما في داعي تقسم. لو قال: أنا والله ما أدري أخذت ولا ما أخذت، لأصلك ما أخذت، لكن إذا يقول خليه يحلف ممكن. أما إذا أقسم أنه ما أخذ والمدعي ما عنده بينة، خلاص يبقى القضاء يوم القيامة، يبقى القضاء يوم القيامة، والدنيا ليست هي كما يقال نهاية المطاف: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. محاكم الدنيا ما قد يؤتي إلى شخص وقد أخذ أموال الناس يلتفت ولا ميت، ما أخذنا منه شيء، يبقى يوم القيامة. قد يقتل إنسان 100 200 من البشر، هذا حتى لو قبض عليه ماذا نفعل به؟ نقتله. طيب وقتل 1000 2000 في يوم، يبعث الله الناس ويقتص إيش لبعضهم من بعض. نعم. وكذلك من ادعى براءته من الحق الذي عليه وأنكر صاحب الحق ذلك وقال: كذلك من ادعى براءته من الحق الذي عليه، قال صحيح أنا ما أخذ من 1000 لكن رجعتها، قال إيش صاحب المقابل؟ أبد ما رجع، أنكر. نعم، أنكر صاحب الحق ذلك وقال وقال إنه باق. سمعت باق؟ قال لا، لحد لا أنا طالب 1000، ما رجع الدين ما زال باقيا. نعم. فإن لم يأتي مدعي الوفاء والإبراء ببينة، ونعاد نطلب من البينة؟ من المدين. تقول رجعته، إيش دليلك إنك رجعته؟ هل في شهود؟ هل أعطاك وصل؟ هل كتبت عليه إن استلم؟ نعم. وإلا حكم ببقاء الحق لأنه الأصل. نعم. ولكن على الأصل إنك إيش ما رجعت؟ أنت معترف إنك أخذت منه دين 1000، معترف قال نعم أخذت منه 1000 لكن رجعته. الآن اعترفت أنك قد أخذت، لكني زعلان، هل أرجعت أو لم ترجع؟ فالأصل أنك ما رجعت، صح؟ لأن رجاع الدين هذا أمر طارئ، الأصل أنك أخذت ومعترف، لكن رجعت تقول عرفت سمعت الأصل. هذا مر معنا بالطهارة، واحد توضأ ثم شك انتقض ولا ما انتقض، انتقض ولا ما انتقض، انتقض ولا ما انتقض، شنو الأصل؟ يبقى على طهارة، هو متأكد متوضي لكن شك انتقض ولا ما انتقض. آخر دخل دورة المياه وتبول وخرج وغسل يديه المغسلة الخارجية، أنا من طلعت توضيت ولا ما توضيت؟ توضيت ولا ما توضيت؟ توضيت ولا ما توضيت؟ ما هيك لو قعد نص نهار مو متذكر إيش يعتبر؟ متأكد أنه تبول لكن شك أنه توضأ، يبقى أنه غير متوضأ. واضح؟ واحد متوضأ وشك بالنقض يبقى على طهارة. واحد ناقض وشك أنه توضأ يبقى على النقض. هذا متأكد أنه قد أخذ متفقين أن فلان أعطاه فلان. أعطاك 1000 ولا لا دين؟ قال نعم أعطاني، لكن رجعت. قال لا ما رجع. الأصل إيش؟ أنه نمر. لابد أن يقيم بينة أنه قد رجع. وهذا الدرس نافع لنا يا أخوان. نحن الآن في عصر الإنكار الشديد، والناس تنقلب والناس تنكر والناس تنسى والناس مشاغل. وثق، خاصة أشياء مهمة. استلمت وثق، دفعت وثق. ليش الناس حطوا الآن محاسبين وحطوا برامج وحطوا ليش؟ لأن كثرة الأمور. أول ما في لن عجم، ما في لك كان عطى شيء ولا أشياء بسيطة كان موجود. اليوم أشغال كثيرة ومعطيات كثيرة وخردوات كثيرة وصراعات كثيرة. عطيت ما عطيت، رجعت ما رجعت. لابد حتى لا يحصل نزاع أول بأول. اكتب، خلك ملف، خلك شيء خاص. دفعت إيش؟ صح ولا شاطر؟ كله صح. كثير ناس يأتيك لا ما دفعت. أحيانا أشياء حكومية قلت ما لا ما سكرت اللي عليك، مسكر طالع ولا في موظف ما دخل. أنا أذكر الأولين سبحان الله ما خل الأولين عجيبين بسطاء ولا يقرأ ولا يكتبون، لكن كل شايف كل عجوز حاطين سيم سلك، يعني سيم سلك. ها كل ما جات الفاتورة قضوها فواتير صفر قدام اللي صار 20 سنة. أي والله عند أبوي الله يرحمه حاطة سلكة، كل فاتورة قضها دخلها بالسلك. قال خلا صير ما يصير، قل ما دفعت ولا كذا ولا موجود. الحين الناس سبحان الله كل شوية ترد الناس. معنا الآن كل شيء تقدر توثقه، عندك أقلام وعندك أوراق وعندك ملفات وعندك كمبيوتر وعندك دخل وتحط. احتفظ الأشياء هذه خاصة الأشياء المهمة. في ناس اليوم ممكن حتى الأوراق الرسمية جوازه ولا كذا يسافر لهم ضيع الجواز. هم الأولين كانوا أحرص بكثير منه. طيب تفكر. وإلا حكم ببقاء الحق لأنه الأصل، ولكن على صاحب الحق اليمين ببقائه. نعم. إذا قال إيش؟ قال أنا دفعت بس ما عندي بينة، أنا رجعت 1000 دينار ما قلت لعطني ورقة استلام ولا كان في أحد معي. فيقول صاحب الحق أقسم بالله أنه ما رجع لي. فإيش يحكم حين القاضي؟ ها ادفع له، ادفع له مرة ثانية. يمكن مو مرة ثانية، يمكن أنت اللي ناسي ما عندك بينة أنك دفعت. تقول أنك دفعت، أنت ما عندك بينة والرجل أقسم أنه ما استلم منك 1000 ما رجعته. نعتمد كلام من؟ ها الذي أقسم، لأن المدعي ما عنده بينة. فصار إيش؟ المدعي عليه هو الذي يقسم. قال والله ما استلمت، معترف أنه استلم مني 1000 ويقول أنه رجع وما عنده بينة، وأنا أقسم بالله أنه ما رجع لي. يحكم القاضي خلاص الأصل أنك ما رجعت. نعم. وكذلك دعوى العيوب والشروط والآجال والوثائق كلها من هذا الباب. نعم. فعلم أن هذا دعوى العيوب والشروط والآجال والوثائق. دعوى العيوب، واحد باع شيء قال أنا اشتريته وجدته في العيب الفلاني، لازم توثق. قال شوف ترى مكسور هذا، وثق أنه فيه كذا. الآن لما تأخذ سيارة استئجار يطلع الموظف يشوفه شنو فيها شنو ما فيها، على أساس ما إذا فيها شيء قول له ها تعال من الحين ترى فيها ضربة مني، وإذا جيت رجعها تقول لي صلح ترى أخذتها مضروبة. خلك مفتح حاجة ما يضيع حقك ولا تلزم الآخرين، يمكن صدمت عندك بعد. أول شيء شوف، لا تستهين في أمورك. طيب كذاك الشروط، إذا عندك شرط وثقة، لا تخلي شرط شفهي. تبي تزوج بنتك، تبي تزوج أختك، اكتب الشرط. لا لا ثقة شيء ينكر. أنت تكتب شرط وما يلتزم، تعامل مع مقاول سجل اللي خاطك سجله، يقول لا ولا شرط آخر نور. الحين تكتب وتوثق ويتنازعون الناس، فكيف إذا بلا كتابة؟ كذلك الآجال، متى تسدد؟ حسب الاتفاق. اكتب التاريخ، تاريخ التسديد، تاريخ الدفعات، دفع الأولى كم، دفع الثانية كم، دفع الثانية بعد كذا، دفع الثالثة بعد كذا. كذلك الوثائق، لا تزوج ولا تزوج بلا توثيق رسمي. كثير من الناس زواج عرفي، شنو عرفي؟ معناه غير موثق. هذا أهون، العرف عندهم النش بلا ولي، يعني يروح واحد مع واحدة ويتفقون ومنتشر، هذا ما يجوز. وإذا قالك إيش على مذهب أبي حنيفة، قل له شو اسمه أبو حنيفة؟ قل أبو حنيفة ما اسمه؟ ما يعرفون ماذا أبو حنيفة إلا موضوع زواج غير ولي، ما عنده خبرة. ماذا أبو حنيفة؟ شنو ماذا أبو حنيفة؟ تعرف شنو ماذا أبو حنيفة؟ تعرف أبو حنيفة إيش اسمه أصلاً؟ قال لا، بس ماذا أبو حنيفة يجوز. هذا هوى، هذا هوى. يمكن بكرة المرأة تحمل، ما في أوراق رسمية تثبت أن هذه زوجة فلان. يمكن يفتح باب شر للناس، كل ما قبض على امرأة مع رجل في خلوة في شقة في كذا، قال لا إحنا متزوجين عرفين، متزوجين. قال مو إحنا متزوج عرفين، قالت إيه إحنا متزوجين عرفين. يلا صارت فوضى. هل يعقل تتزوج امرأة إخوانها ما يدرون، أبوها ما يدري، ما يعرف صهرة، ما يعرف إيش هذا، إيش اللعب هذا، إيش العبث هذا؟ هذا فعل ضرب، فعل الكفار. المسلم ما يفعل هذا، المسلمون ما ينبغي أن مسلم يتساهل بهذا الأمر أبدا. لابد من الزواج، لابد من الترثيق. بعض الناس يقول أنا أخشى أن يتزوج رسمي تسقط حضارة أولادي. طيب حضارة أنت ما لم تتزوجي، هذا حق أن يأخذ أولاد الطليق. تريد الزواج وتريد الحضانة، تريد النفقة وتريد الحضانة، ما يصلح. إذا أنا مثلا عندي طليقة وأدفع نفقة علشان سكن أولادي، أنا اللي أدفع ويتزوج واحد آخر ويجي يسكن الشقة اللي أنا أدفع أجارها، أنا ما أرضى. ما ترضى؟ إذن لا يمنح أحدكم حتى يحب أخيه ها ما يحب نفسه. كما ما ترضى أحد يفعل معك هكذا، لا تفعل مع الآخر، والله تعيش سليما ويحفظك الله وأنت ما تدري بدون أخذ بأسباب، وأنت غافل الله يحفظ لك بناتك، يحفظ لك ذريتك. لا تعبث بعرض الناس حتى لا يعبث الشياطين بعرضك. والجزاء كما يقام من جنس العمل، وكما يقال وليس بحديث ولا آية، كما تدين تدان. لا تفعل بعرض الناس هذا، تزوج صح، خايف تأخذ ثانية، خايف من خاف سلم، خلاص يا أخي مو شرط تدخل في هذا المسلك، مسلك المميزين هؤلاء. خلك أنت وغيرك، ياما في الدنيا خوافين. لا تتزوج إلا صح. لا يضحك عليك مذهب بحنيفة ما حنيفة بدون توثيق ما بدون توثيق. تزوج صح. ما تقدر، ما تقدر، لست أول من إيش من لا يستطيع ولا آخر من لا يستطيع، أكثر الناس ما يستطيع، حالك حالك. فلا تتزوج إلا صح، بارك الله فيك. نعم. فعلم أن هذا الحديث تضطر إليه مسائل القضاء كلها. نعم. لأن البينة اسم لما بين الحق، وهي تتفاوت بتفاوت الحقوق، وقد فصلها أهل العلم رحمهم الله. وقد بين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الحكمة، وبين الحكمة في هذه الشريعة الكلية، وأنها عين صلاح العباد في دينهم ودنياهم. الله أكبر. وأنه لو يعطى الناس بدعواهم لكثر الشر والفساد، ولدعى رجال دماء قوم وأموالهم. فعلم أن شريعة الله أكبر، لو يعطى الناس بدعواهم، كل واحد يدعي بلا بينة بلا شهود، كان كل واحد فلان يقول قتل، فلان يقول أكل، فلان يقول فعل، ما ذهبت أعراض الناس، ذهبت أموالهم، ذهبت دماؤهم لمجرد دعاوي. لا، لابد من إقامة البينة. نعم. فعلم أن شريعة الإسلام بها صلاح البشر، وإذا أردت أن تعرف ذلك فقابل بين كل شريعة من شرائعه الكلية وبين ضدها، تجد الفرق العظيم، وتشهد أن الذي شرعها حكيم عليم رحيم بالعباد لاشتمالها على الحكمة والعدل والرحمة ونصر المظلوم وردع الظالم. وقد قال بعض المحققين إن الشريعة جعلت اليمين في أقوى جنبتي المدعين، ومن تتبع ذلك عرفه. بارك الله، نكتب على القدر، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.